السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ ها؟ الصوت مسموع؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي مراتب القدر، ومر معنا أنها أربع، وذكرنا لكم بيتا جمع هذه المراتب الأربع، فأرجو أن تكتبوه لي بسرعة. نعم يا أفنان، نعم يا خولة، نعم يا حورية، يا وكيلة المشاعر، يا أمل الغد، أي أحسنت يا خولة. في أحد غير خولة ممكن؟ في أحد غير خولة؟ أحسنت يا أمل الغد، نعم. في أحد غيرهم؟ هي أفنان، نعم، ما رأيناها أمس، صدقت. الفراشة وين هي اليوم؟ هم الشهداء وين؟ نعم، العلم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة. أحسنت يا محمد أحمد عجبه. الثالثة الخلق، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. نعم أحسنت يا ياسمين. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أرجو من الأخوات الفاضلات أن يحفظن هذا البيت. العلم ما هو؟ هو العلم، إذا قصدك ذكرنا العلم، ما هو المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هو الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، هذا المقصود بالعلم. قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم، اكتبوا لي هالكلام ذا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اكتبوا لي العبارات هذه لو سمحتوا: يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحسنت يا أمل الغد. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحسنت يا خولة، أحسنت يا أفنان. نعم، واضح ما كان يعني في الماضي، وما سيكون يعني في المستقبل، وما لم يكن، وما لم يكن، أحسنت يا رجاء وياسمين، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا الأمر الذي لا يمكن أن يقع يعلمه الله، لو وقع كيف يكون. ويستدل العلماء له بقول الحق تبارك وتعالى عن أهل النار: أهل النار يطلبون العودة والرجوع، هل سيعودون؟ هل يعطيهم الله عز وجل فرصة للعودة مرة أخرى؟ الجواب لا. إذن قال الله عز وجل: ولو ردوا، اكتبوا لي الآية، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هم يطلبون الله الرجعة ليعملوا الصالحات، لكن لو أنهم أعيدوا وهم لن يعادوا لما اتعظوا وهم خرجوا من النار. شوف موت القلب، نسأل الله العافية والسلامة، القلب إذا مات ما تنفع فيها المواعظ، يدخلون النار، ولو أخرجوا منها لعادوا إلى كفرهم وإلى طغيانهم مرة أخرى، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أيتها الأخوات الفاضلات، ينبغي لنا أن ندعو الله أن يحيي قلوبنا، القلب إذا مات الآخرة في الإنسان، ندعو دائما أن يحيي الله عز وجل قلوبنا وينورها بنور الإيمان. إذن الأولى العلم، يعني علم الله الشامل المحيط لكل شيء. انقطع الصوت عند الجميع ولا عند أفنان فقط؟ إذن الصوت واضح بس عند أفنان انقطع لوحدها. طيب إذن الخلل عند أفنان. إذن الأولى أيها الأخوات الفاضلات، الأولى العلم، يعني علم الله الشامل المحيط لكل شيء. المرتبة الثانية ما هي أيها الأخوات الفاضلات؟ الكتابة. ما هي الكتابة؟ الكتابة هي ما يكتب في اللوح المحفوظ، وذلك أن الله عز وجل خلق القلم، فلما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن. وهذا هذه الكتابة العامة الشاملة. وهناك كتابة أخرى، كتابة عمرية. متى الكتابة العمرية؟ الكتابة العمرية هي ما يكتب في الرحم والجنين في الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله ملك، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولهذا العلماء يقول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد بغيره. إذن أين يكتبها الملك؟ الملك أين يكتبها؟ هذه تكتب في جبين الإنسان، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية. الكتابة السنوية، الكتابة السنوية متى؟ في ليلة القدر. أحسنت يا أم عجبو، نعم يا وحدة الإيمان أحسنت. إذا الكتابة السنوية في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما الكتابة الرابعة فهي الكتابة اليومية، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، سبحانه جل وعلا. نعم أحسنت يا أمل الغد. إذن الثالثة المشيئة. ما هي المشيئة؟ هي مشيئة الله عز وجل، بمعنى أن ما أراده الله سيكون، وما لم يرده الله لا يكون. قال الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله نافذة، ما شئت كان، ما شئت يعني ما شئت يا ربنا كان، وما لم تشأ لم يكن. هي مشيئة نافذة، لا يستطيع أحد أن يخلف منها شيئا. الرابعة الخلق، وهي المرتبة الأخيرة، وهي الإيجاد. فالله جل وعلا خلق العباد وخلق أعمالهم. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نرجو أن الأخت فنان تصلح الاتصال من عندها وجزاها الله عنا خيرا. إذن العباد أفعالهم من الذي خلقها؟ خلقها الله عز وجل، فهم كسب لهم، يعني هم الذين عملوها، لكن الذي خلقها هو الله. فالمخلوق الإنسان هو وعمله خلقه الله عز وجل. قال تعالى والله خلقكم وإيش؟ وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. فالأفعال الأعمال كلها خلقها الله عز وجل، لكن من هو الفاعل لها؟ الفاعل لها هو العبد، ولهذا يؤجر الإنسان عليها ويعاقب عليها، يؤجر على الصالح منها ويعاقب على السيء منها، على الشر منها. إذن يا شباب أيها الأخوات الفاضلات، مر معنا أن الكتابة أربع أنواع: الكتابة العامة، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية. قال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم، والكتابة اليومية. وهذا يدل على خطأ بعض الناس عندما يتكلم في آخر العام عند ينتهي ذي الحجة ويقول: قد طويت صحيفة من صحائف أعمالك، اختمها بالصالحات، أو انتبه. هنا الكلام ده غلط، لأن الصحيفة لا تطوى في ذي الحجة. لو قدر أن هناك طي وعمه عند الله لكان في ليلة القدر، لأن الله قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب ما يعمله الإنسان في عامه كله، يكتب ما يعمله الإنسان في عامه كله. الياسمين تقول الصوت يتقطع، فهل يتقطع عند الجميع أو بس عندها؟ فربما أن الخلل عندها. لا يبدو أن الخلل عند ياسمين. إذن ما هي حالتك أيتها الأخت المباركة؟ ما هي حالتك أيتها الأخت المباركة مع القدر؟ اكتبي هذه الكلمة الثلاث واحفظيها واجعليها منهج حياة. حالك مع القدر ينبغي أن يكون في بهذه الأحوال الثلاث: فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور. كيف حالك مع القدر؟ أن تفعلين المأمور، الثاني تتركين المحظور يعني المحرم، الثالث الصبر على المقدور. نعم يا أمل الغد، شكر الله لك، وأنت يا سمين، وأنت يا رجاء وقولة. نعم الحال مع القدر ثلاث حوال. نعم يا سمو القلب، فعل المأمور، والثاني ترك المحظور، والثالث الصبر على المقدور. فهم واضحة هذه ولا تحتاج توضيح؟ الكلمات الثلاث واضحة ولا تحتاج توضيح؟ نعم واضحة الحمد لله. بعض العلماء بعضهم يتكلم، نعم فلان تقول توضح فعل المأمور، يعني أنت الآن أمامك ثلاث أمور: أمامك فعل الطاعات، وأمامك ترك المحرمات، ويصيبك مصائب أنت لا يد لك فيها. فماذا تفعلين مع الطاعات؟ الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، تفعلين معها ماذا؟ تفعلينها، تؤدينها لله عز وجل. طيب ماذا موقفك من ترك المحظور، الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاصي ماذا موقفك منها؟ تركها والبعد عنها. طيب لو أصابك مرض ما هو الموقف؟ هو الصبر على هذا المرض. هذا معنى هذه العبارات الثلاث، وهذه ترى تشمل الحياة كلها. بعضهم يقول العبد مسير أو مخير، وهذه العبارة ليست عبارة سلفية، يعني بمعنى ليست عبارة واردة في القرآن ولا في السنة. طيب إذا ما هي العبارة التي أحسن منها؟ ما هي العبارة التي أحسن منها؟ العبارة التي أحسن منها هو أن نقول، اكتبوا لي هذه: إن العبد له مشيئة. إن العبد له مشيئة. وإن الرب له مشيئة ولكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. العبد له مشيئة والرب له مشيئة ولكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. أي شكر الله لكم. اكتبوا لي الدليل أيضا. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه أثبتت إيش؟ مشيئة إيش؟ مشيئة العبد. لكن هل هي مطلقة يشاء ما يرى ما يريد ويفعل ما يريد؟ قد يريد شيء ولا يكون. فقال الله بعدها مباشرة أي أحسنت يا ابن مقيدة بأي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا إيش بعد إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه اللفظة هي اللفظة التي وردت في القرآن فأحسن من كلمة مسير أو مخير. إذن نقول العبد له مشيئة والرب له مشيئة جل وعلا ولكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. قال ربي جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت مشيئة للعبد. لكن هل جعلها مطلقة؟ لا وإنما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة المطلقة مشيئة الله عز وجل. أما العباد فلهم مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله جل وعلا. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ رجل من البادية ما تعلم لكن سليم الفطرة. قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. شلون بنقض العزائم؟ يقول أنا عازم أريد أن أفعل شيء فما أدري إلا وأنا قد تغير رأيي. من هو الذي غيره؟ هو رب العالمين جل وعلا. طيب عندكم قضية وهي فعل الأسباب. هل القدر يتنافى مع فعل الأسباب؟ سمو القدر تقول لا، دموع المال تقول لا، خولة تقول لا، طالبة العلم تقول لا. إذن كلكم متفقين على لا. طيب لماذا لا يتنافى؟ نعم لا يتنافى لأن الذي قدر القدر وهو الله هو الذي سبب الأسباب سبحانه جل وعلا. لأن الذي قدر القدر هو الذي سبب الأسباب جل وعلا. فهل يتنافيان والذي خلقهما واحد وقدرهما واحد؟ لا. إذن مباشرة الأسباب من القدر. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فقيل له إن الطاعون في أرض الشام، فوقف يستشير أصحابه فسأل المهاجرين فاختلفوا، أحد يقول ادخل وأحد يقول لا، أنت أمير المؤمنين ومعك وجوه الناس فارجع لا تقتلهم. ثم نادى الأنصار فاختلف الأنصار رضي الله عنهم. ثم نادى مسلمة الفتح فرأوا أنه يرجع فرجع ركب قال إني مصبح على ظهري، يعني أنا راكب راحلتي وراجع. فقال له أبو عبيدة رضي الله عن الجميع أفرارا من قدر الله؟ يعني تفر من قدر يا عمر؟ فقال عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني أنت فقيه فكيف تقول هذه الكلمة؟ نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أفر، اكتبوا لي هالكلمة، أفر من قدر الله إلى، سمعوني اكتبوا لو سمحتوا، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، نعم أحسنتم، أرأيت لو رعيت، يعني واحد معه غنم ولا إبل يرعاها، وهناك وادي معشب وهناك وادي ليس فيه عشب، أليس إن رآها هنا بقدر الله وإن رآها هناك بقدر الله؟ قال بلى. قال إذن نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن الأسباب لا تتنافى مع القدر، الأسباب لا تتنافى مع القدر. لكن أريد أن نولي عليكم بيتين في الأسباب، وأتمنى لو حفظتموها. الالتفات للأسباب شرك، الالتفات للأسباب شرك، ومحوها جنون فهو إفك. الالتفات للأسباب شرك، هذا الشطر الأول، ومحوها جنون فهو إفك. البيت الثاني، ومعرض عن الأسباب قادح، ومعرض عن الشطر البيت الثاني، ومعرض عن الأسباب قادح، في شرعنا إياه لا يصافح. أي نعم، الالتفات للأسباب شرك، ومحوها جنون فهو إفك. أي مجد، ومعرض عن الأسباب قادح، في شرعنا إياه لا يصافح. أنت انظر هذه الأبيات. الأول، الالتفات للأسباب شرك. شنو الالتفات للأسباب شرك؟ يعني الذي يجعل يعتقد أن الأسباب هي التي الأسباب هي التي تعمل بنفسها بذاتها. يعني درست لازم أنجح، لا، العلم عند الله عز وجل، هذا سبب. ومحوها جنون، يعني واحد يقول لك أصلا مير درست ولا ما درست، كان الله مقدر لك النجاح تنجح، إذن إيش تقول؟ هذا جنون، ما عنده عقل. ومعرض عن الأسباب قادح، في شرعنا إياه لا يصافح، يعني مبتدع. عرض عن الأسباب قال والله أنا ما أعمل بالأسباب، ما أعمل بالأسباب، كما كانوا يسافرون ولا يحملون معهم زاد من اليمن، يأتون من اليمن إلى مكة يمسيرون وليس معهم زاد ولا طعام. لماذا؟ قالوا نحن متوكلون. قال الإمام أحمد، هل أنتم تسيرون مع الناس أو تسيرون لوحدكم؟ قالوا لا، نسير مع الناس. قال إذن أنتم متوكلون على مزاود الناس، الناس يطعمونكم، معناه أنكم لا تفعلوا هذا الفعل، وإنما خذوا طعامكم معكم. إذن بقي الرابع اللي هو منهج السنة والجماعة، وهو العمل بالأسباب مع اعتقاد، اكتبوه لي، مذهب السنة والجماعة، العمل بالأسباب مع اعتقاد أنها لا تفعل إلا لا تثمر إلا بإذن الله عز وجل. العمل بالأسباب مع اعتقاد أنها لا تثمر إلا بإذن الله عز وجل. يعني من الأسباب الدراسة والمذاكرة، لكن ما ندري نحن أن ننجح أم لا، العلم عند الله عز وجل. إذن العمل بالأسباب مع اعتقاد أنها لا تثمر إلا بإذن الله، هذا هو مذهب السنة والجماعة. قال الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا الإنسان يعمل بالسبب، لكن يعلم أن السبب لا يمكن أن يثمر إلا بإذن الله عز وجل. يعني السبب قد ينفع وقد لا ينفع، فإن أراد الله أنه ينفع نفع، وإن لم يرد لم يكن شيئا من ذلك. طيب، انتقلي ما انتقلنا معي رحمكن الله إلى حكم الاحتجاج بالقدر. في قاعدة أرجو أن تكتبوها لي، الاحتجاج بالقدر عند المصائب أو على المصائب لا على المعائب. الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. الاحتجاج بالقدر، أي أحسنت يا مجد، أحسنت يا أمل الغد، يا سمو القلب، دموع المآذن، أفنان، رجاء، خولة، ها زيدوا زيد، زدك إن الله من الإيمان والتقى، الياسمين. نعم، إذا إيش القاعدة؟ احفظنا القاعدة ترى جدا تجمع لكم باب القدر. نعم يا طالبة العلم، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. كيف، وش المصائب وش المعائب؟ المصائب يعني ما يصيب الإنسان من مرض أو هم أو حزن أو شيء لا علاقة له فيه. أما المعائب فهي الذنوب والمعاصي. يعني والله واحد أصابه خرج يمشي، الله يحفظنا وإياكم، وقدر الله عز وجل عليه ضربته السيارة فانكسرت رجله، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول قدر من الله عز وجل. هذه أحد الأخوات كتبت اسمها الهاربة إلى الله، إن كانت تسمح لي فنقول لو تجعلين اسمك الفارة إلى الله لكان أجود، لأن الله قال ففروا إلى الله، يعني بدل الهاربة تقول الفارة لأن أحسن. نعم، نرجع مرة ثانية لدرسنا، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يعني والله واحد صار عليه حادث، جه مرض، كيف يا فلان؟ لو انك ما فعلت كذا ما حصل كذا، هذا قدر الله عز وجل، اذا المصيبة. لكن المعائب تقول ورا ما صليت، يقول لك قدر، يقول اذا انت خالفت، جعلت الشرع، ضربت الشرع بالقدر، والشرع من شرعه؟ الله. والقدر من قدره؟ ها، والقدر من قدره دموع المآذن؟ الله. إذن هل يتنافى الشرع والقدر؟ سؤال، هل يتنافى الشرع والقدر؟ الجواب لا. إذن لا يصح أن تضرب الشرع بالقدر. واسمعنا معي رحمكن الله ماذا قال الله للمشركين لما قال المشركون لهم وحدوا الله اتركوا الشرك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو الله مقدر ما أشركنا. الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام صحيح؟ ايش قال؟ ماذا قال؟ قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل أنتم تعلمون ماذا قدر لكم في المستقبل؟ تعلمون؟ لا تعلمون. إذن أنتم أمام أمرين، اكتبوها لي جزاكم الله خير، أنتم أمام أمرين، أمام أمرين، ما هما الأمران؟ عندما قال المشركون وحدوا الله، قال لو شاء الله ما أشركنا، فقال الله لهم إيش؟ قل هل عندكم من علم، عندك أنتم كذابين، أنتم أمام أمرين، ودي تنتبهون لهذين الأمرين، أمامكم حاجة شيء معلوم وأمامكم شيء مجهول، فماذا تفعلون حيال المعلوم وماذا تفعلون حيال المجهول؟ أمامكم، ما هي أخوات الإسلام، أمامكم أمران، شيء معلوم وشيء مجهول، ماذا تفعلون أمام المعلوم وماذا تفعلون أمام المجهول؟ المعلوم ما هو؟ هو الشرع والدين، والمجهول هو القدر. المعلوم ما هو؟ ها، المعلوم هو الإيمان والدين والشرع. المعلوم هو ايش؟ الشرع والدين، والمجهول هو القدر. طيب اذا ماذا نفعل ايتها الاخوات الفاضلات؟ نعمل بالمعلوم ونكل المجهول الى عالمه، نعمل بالمعلوم اللي هو الشرع، ونكل المجهول إلى من؟ ها، إلى من؟ إلى عالمه سبحانه جل وعلا. إذن إيش الكلام اللي مر معنا هنا؟ يعني بدنا نركز عليه مرة ثانية. القاعدة، القاعدة الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يعني أقدار قدرها الله عليك تصبر وتقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، أنا أصبر وأحتسب. أما المصيبة، أما المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي، فلا يصح الاحتجاج بالقدر عليها. لماذا؟ لأنه ضرب القدر بالشرع، أو ضرب الشرع بالقدر، فيكون هناك اتهام أن هناك تناقض. وهل بينهما تناقض؟ الجواب، الجواب لا، لأن الذي قدر القدر هو الذي إيش؟ هو الذي شرع، هو الذي شرع الشرع، فلا هناك تناقض بينهما. طيب، المشركون لما احتجوا بالقدر على شركهم، هل أذن قبل الله ذلك منهم؟ أو قال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أنتم أخطأتم في هذا القول، معناه أن عندنا معلوم وعندنا مجهول، المعلوم هو الشرع والمجهول هو القدر، فماذا نفعل؟ نعمل بالمعلوم ونكل المجهول إلى عالمه سبحانه جل وعلا. والله كريم، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما قول بعضهم أن آدم، احتجاج آدم، احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام على موسى أنه بعد التوبة، نقول الكلام ذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلام هذا ليس جيد، لا يصح. لأنه الآن تجي أنت مثلا، أنت مع زميلك، تقولين زميلك أنت ليش ما صليتي؟ تقول أنا أصلي. تقولين لا، قبل 5 سنين كنت ما تصلين. قالت وش تقول لك؟ قالت أنا تبت، يعني خلاص اللوم ما له مكان الآن، أنا تبت وربي يبدل سيئاتي حسنات. هل تجي للتائب تقول له ليش تعمل الذنب قبل 5 سنين؟ هذا ما يمكن. إذن قصة آدم مع موسى كما يقول شيخ الإسلام، يقول احتجاج على المصائب. ليش؟ لماذا؟ لأن آدم، موسى عليه الصلاة والسلام ما قال لآدم لماذا أذنبت، قال لماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. إذن خروج من الجنة مصيبة، خروج من الجنة مصيبة لا شك، لا بل هي أعظم المصائب، حسن ما يدري هل يعود إليها أم لا يعود. أحسنت يا مجد، نعم. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، احتجاج هنا احتجاج على المصيبة وليس على المعائب. طيب واضح هذا، بس احفظوا لي القاعدة، احفظ لي القاعدة، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. المؤلف عندنا قال ما هو المشروع عند نزول المصائب؟ ما هو المشروع؟ هو أن المرء يعلم أنها من عند الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مقدر ومكتوبة من قبل أن نبرأها نخلقها ونجدها إن ذلك على الله يسير. أيضا يؤمن بحديث ابن عباس، ما أصابك لم يكن إيش؟ لم يكن ليخطئك. أيضا الصبر، الصبر ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، يعني شخص مات عنده قريب، ماتت أمه، مات ابنه، مات أخوه، أخته، نعم سيؤلمه، لكن هل يصبر أم لا يصبر؟ هنا نقول صبر. ما يجي واحد يقول والله لو أنك ذهبت بها للطبيب لما ماتت، خلاص هذا قدر، قدر الله أن تكون هذه نهايته، فيصبر ويحتسب. قال ما أصابهم مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله إيش يهدي قلبه. يقول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله أو من عند الله فيرضى ويسلم. منها أيضا الاسترجاع، أن يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول فقلت اللهم أجرني في مصيبتي، لكن بقت المشكلة الثانية وشي ما هي؟ واخلف لي خيرا منها. تقول في قلبي أنه ليس هناك خير من أبي سلمة، ولا تلام لأنه زوجها من الصغر فأحبته وأحبها، هذا واضح، لكنها امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالت واخلف لي خيرا منها. فلما خرجت من العدة جاء أبو بكر فخطبها رضي الله عنه، وجاء عمر فخطبها فلم تقبل، فجاء خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قبل مدة تسمى أم سلمة، ثم بعد الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم صارت أم المؤمنين كلهم، كل المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. إذن أخلفها الله خير الناس كلهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أمرين عند المصيبة مشروعات، أمران مشروعان، الأول الصبر والثاني الرضا. الصبر يعلم أنها من الله عز وجل فيصبر، خلاص قدرها الله وما شاء فعل. يرضى، كيف يرضى؟ يرضى لأنه يعلم أن الله أراد له أجرا عظيما لا يستطيعه بعمله الصالح. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتمنى الناس في الآخرة إذا رأوا أهل البلاء أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريض. هنا دموع المآذن نبهت على قضية، وهي تقول عدم التسخط. نعم عدم التسخط مرتبطة بوجوب الصبر، لكنها أيضا تنبيه جيد. إن بعض الناس قد يظن أن التسخط ما ينافي الصبر، لا، التسخط ينافي الصبر، الذي لا ينافي الصبر دمع العين. دمع العين لا ينافي الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن أو لا يخشى وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالحزن ودمع العين لا ينافي الصبر، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإن العبد إذا أصابته المصيبة ثم دمعت عينه ودمعت ودمعت فإنها تخفف عما في القلب. ولهذا تجد الشخص وفي الغالب النساء البكاء كثير، وهذا من رحمة الله عز وجل بهن. دموع المآذن تقول الحزن يختلف عن التسخط. نعم الحزن يكون في القلب، والتسخط يأتي إما باللسان وإما بالجوارح، بمعنى أنه يقول أنا رجل صالح أو أنا امرأة صالحة، كيف الله يقدر علي هذا؟ أنا ما فعلت معاصي. أو يشق الجيب، نسأل الله العافية والسلامة، أو الحالقة تحلق رأسها، أو الصالقة، أو الشاقة، هذا هو التسخط. أما الحزن فهو يكون تألم في القلب ويصبر الإنسان عليه، وهذا ما يسلم منه أحد خاصة في أول المصيبة. الإرادة الله عز وجل يوصف بأنه مريد، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال: والله يريد أن يتوب عليكم، وقال: وإذا أراد الله بقوم سوءا. نعم، إذن الإرادة أيتها الأخوات الفاضلات قسمان، إرادة الله قسمان: إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادتان. وهذه يعني إذا انتبهتم لهن ينفعكن الله بهن طول حياتك. الإرادة قسمان: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، اكتب عندها: الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية لا بد أن تقع. السلام. إذا الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية لا بد أن تقع. واضح الكلام هذا؟ الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، لكن هل كل الناس يتوبون فيتوب الله عليهم؟ لا. الجواب تقول المجد: لا، من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب. أما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل إذا أراد عقوبة أحد لا يمنعه شيء، وإذا أراد الرحمة بأحد فإنه لا يردها شيء. إذن أيها الأخوة الفاضلات، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية لا بد أن تقع. طيب، سؤال: هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ قالت العين تقول نعم، والزهرة الزهيرة تقول لا، وأما الغد تقول نعم، والفراشة تقول يجتمعان، والياسمين نعم، وأفنان تقول لا، وسمو القلب تقول بلى. نعم، نقول هما قد يجتمعان وقد يفترقان، قد تجتمع الإرادتان وقد تفترقان. يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يجتمعان في المؤمن، يجتمعان في المؤمن. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنها، مثلا أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها، أرادها الله كونا أن تكون مسلمة فأسلمت، وأرادها الله شرعا أن تكون مسلمة فأسلمت. إذن يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. مثال أيها الأخوة الفاضلات، مثال أمنا عائشة رضي الله عنها، أرادها الله كونا أن تسلم، وأرادها الله شرعا أيضا أن تسلم فأسلمت، وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. طيب، أبو جهل افترقت الإرادتان فيه، فالله أراده شرعا أن يسلم، ولكنه أراده كونا أن يكفر، فماذا حصل؟ أنه صار كافرا. افترقت فيه الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية. إذن أيها الأخوة الفاضلات، الإرادة الكونية لابد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية والشرعية قد يجتمعان وقد يفترقان، يجتمعان في المؤمن وتفترقان في إيش؟ في الكافر. أحسنتم. أيضا من الفروق أن الإرادة الشرعية ترادف المحبة. شلون ترادف المحبة؟ أنا ودي تكتبون الكلام عشان أطمئن شوي، مع أنكم جزاكم الله خير متعاونين، لكن قد نتعبكم زيادة وتؤجرون إن شاء الله تعالى. أي نعم، الإرادة الشرعية ترادف المحبة، يعني كل ما أراده. وش معنى الكلمة ذي؟ يعني كل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، كل ما أراده الله شرعا فقد إيش؟ فقد أحبه. الإرادة الكونية لا يستلزم منها المحبة، فقد يريد الله شيئا وهو يكرهه. مثاله: يريد كفر الكافر، والله عز وجل يحب الكفر ولا ما يحبه؟ لا يحب الكفر. إذن أي أحسنت، ممتاز، الله يفقهكم بالدين جميعا، الله يفقهكم بالدين ويعلمكم التأويل، يجزاكم خير الجزاء. إذن اضبطوا لها الكلمة يا أخوة خالبة، اضبطوا لها الكلمة أيها الأخوات الفاضلات. الإرادة الكونية الشرعية ترادف المحبة، يعني كل ما أراده الله شرعا فهو يحب. لكن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فقد يريد الله شيئا كونا وهو لا يحبه، مثل الكفر الله لا يحبه، مثل السرقة أراد الله كونا أن فلان يسرق لكنه لا يحب السرقة سبحانه جل وعلا، لكن أراد الله من فلان من الناس أن يصلي، أراد الله عز وجل من فلان من الناس أن يصلي، فهنا الإرادة هي الشرعية. يحب الله الصلاة لما يحبها؟ نعم يحبها الله عز وجل. يعني ممتاز يا أمل الغد، أمل الغد كتبت تقول الإرادة الكونية إرادتها كونية وشرعية. هنا أمل الغد انتبه للكتابة، امسحي الإرادة الكونية من الكلمة الأولى فتصير الإرادة الشرعية ترادف المحبة، فكل ما أراده الله شرعا أحبه، لكن الإرادة الكونية قد يريدها الله ولكن لا يحبها. طيب واضح الإرادة هنا يا أيها الأخوة الفاضلات؟ تقول المجد: إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. اثنين: تستلزم المحبة. نعم، هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ الله خالق كل شيء، ما في أشكال، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. لكن هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ أجيبوني. أي ممتاز، لا، لا ينسب الشر إلى الله. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. التعليل، التعليل: لأن الله، اكتبوا معي، لأن الله لا يخلق شرا محضا. التعليل لماذا؟ لأن الله لا يخلق شرا، ما هو ذرا، شرا محضا، لأن الله لا يخلق شرا محضا. قالت الجن: وأنا لا ندري، إيش الآية؟ ذكرون له، ها ذكرون له، وأنا لا ندري، إيش؟ ها إيش الآية؟ ذكرون له، وأنا لا ندري، ها أشر أريد بمن في الأرض. ما قالوا وأنا لا ندري أن الله أراد الشر بهم، لا، جاء بصيغة نائب الفاعل أشر أريد. لكن الرشد ماذا قال؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب الخير إلى الله ولم ينسب الشر إلى الله. لماذا؟ مثل ما مر معنا، لأن الله لا يخلق شرا محضا. فمثلا إبليس، هل إبليس شرا محض؟ لا، ليس شرا محضا، بمعنى أن إبليس يوسوس للناس والمؤمن يستغفر ويتوب، ولو لم يعصي ما حصلت له هذه التوبة. الكفار مثلا، هل الكفار شرا محض؟ لا، أليس المسلمون يقاتلون الكفار فيكون من المسلمين شهد؟ بل أحيانا الشخص يتحمس لدينه إذا رأى الكفار يحاربونه. أحمد ديدات يذكر عن نفسه، يقول كنت عند أبي في الدكان، يقول كنت عند أبي في الدكان، فصار النصارى اللي يتعلمون في الكنيسة يتدربون علينا، يتدربون علينا فيجون يحاولون ينصرون، فكنت أغضب وأناقشهم وأنا ما عندي علم ولا أفهم شيء، لكن عندي أن الإسلام هو الصواب وغيره هو الخطأ. يقول فجرني ذلك إلى أن يتعلم حتى عرفت الحق وجعلت ناظرهم وأبين باطلهم. فالله عز وجل لا يخلق شرا إيش محضا، لا يخلق شرا محضا. فعلينا أيتها الأخوات الفاضلات أن ننتبه لهذا الأمر. قبل أن ننتهي وننهي الدرس، أختنا الهاربة تقول أن الفار إلى الله هذا من ألفاظ القرآن. نقول هذا الذي جعلني أقوله لك، لأن الفار، الفرار ما هو؟ الفرار هو أقصى درجات السرعة، فكونك تكونين فارة إلى الله خير من أن تكونين هاربة، والهروب يختلف ضعفا وقوة، أما الفرار فهو أقصى درجات السرعة، فهو خير لك وأنت كما تحبين. هذا بس اقتراح ووجهة نظر. أم الشهداء كان عندها سؤال في الدرس الماضي، ما أدري هي موجودة تسأل وغير موجودة. أم الشهداء ما هي موجودة؟ طيب أنا طلبت منكم طلب الدرس الماضي وأتمنى لو نفذتوه. ما هو الطلب؟ إن الأخوات التي يأتينا قبلي يكتبن عنوان الدرس الذي وقفنا عليه، ماذا تقصد حبيبة عائشة بحفظ الترتيب؟ ما أدري ماذا تقصد. أي نجعل الدرس يوم الأربعاء، ايش رأيكم؟ أو تريدون الجمعة؟ الجمعة ما أدري، فلان تكتب ممتاز بس ما ندري ايش الممتاز ده. الأغلب يوم الجمعة، هذه الأغلب. نعم، ما هو طلب حفيدة عائشة؟ تقول لها طلب، أخبرينا بالطلب قبل أن نمشي. إذن على هذا، أي أم الشهادة في دوام، صدقتي اعتذرت هي فعلا. هذه حفيدة عائشة تطرح طرح آخر، تريد أن الدروس بعد العشاء، ما رأي الأخوات؟ عشان نشوف ننظر. يعني أيها أنسب بعد العشاء ولا المغرب؟ اللي تريد المغرب تكتب المغرب، اللي تريد العشاء تكتب العشاء. اكتب اكتب لو سمحت. عليكم السلام. المشكلة المشكلة أنه يعني تقريبا متقارب. الله أنا. طيب المهم نحن الآن موعدنا إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الجمعة المغرب، لأنه أشوف الأخوات ما اتفقنا على بعد العشاء، فنبقى على المغرب حتى يهيئ الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، حياكم.